ولربما دعا وقضى الحاجة بتذمر، حتى إن الوالد يكره هذه الحاجة مما يرى من السآمة والملل من ابنه. فالله الله في هذه القلوب الضعيفة، ارحم ضعف الوالدين. ودائما أيها الأحبة، ينبغي على الخطباء وطلاب العلم دائما أن يذكر بعضهم بعضا ببر الوالدين. هذه فواتح رحمة، هذه من الأمور التي كان العلماء رحمه الله يتفقدون فيها حتى طلابهم، لا يمر فترة إلا وهم يذكرون. عهد بعض المشايخ رحمه الله عليهم ما كان يجلس معه طلابه كل بعد فترة إلا وهو يتفقد ببر الوالدين، يتفقدهم في أمرين، يقول لا أسأل منهم الإخلاص وبر الوالدين. تجد دائما وهو يقرأ طلابه ويذكرهم بهذا. كذلك الناس، إن كنت في حيك، إن كنت في مسجدك، ذكرت فضل الوالدين وعشت بهما، لأن الناس تناسب، وكلما طال العهد عن النبوة كلما كان الناس في فتنة ومحنة وغربة عن الدين. أصبح اليوم قضاء حوائج الوالدين من الضيق والسآمة والملل، حتى إن كثير من الآباء يضجرون، تجد الأب تقضى حاجة لكن تقضى بدون رغبة. خرج ذات مرة رجل من الأخيار، وكان من خيار طلاب العلم والدعاء، اتصل علي ذات يوم وقال لي إني أريد أن أخرج إلى كذا، وهي قربة من أجل القربات. قلت له يا أخي والدك موجودان؟ قال الوالد موجود. قلت هل أذن لك بالخروج؟ قال أذن لي. قلت لو كنت تريد مني الرأي فأنا أنصحك أن تبقى عند والدك. قال لماذا؟ قلت والدك كبير، حتى لو أذن لك المفروض أن تستحي من الله عز وجل أن تتركه على ضعف وخور في هذا العمر وتخرج تتمثل بالطاعات. فقال أنا واثق أنه راضي. قل له تأكد والله ثلاث مرات وأنا أراجعه، ولكن يأبى الله عز وجل، وأرجو أن الرجل كان فيه من الخير والصلاح أحسبه ولا أزكيه على الله، فيشاء الله عز وجل أنه يقدم على ما هو يعني طالبه من الخير. فخرج، فلما خرج وسافر لمجرد أن بعد عن المدينة التي هو فيها مسافة، تذكر شيئا في البيت أنه لم يأخذه معه وكان من لوازم السفر. قال فرجعت، فلما رجعت وجدت الوالد في حاله من البكاء والحزن والهم والغم، والله به يعني. قال فلما رأيت الوالد يعني لو شك على شيء الذي أنا أتيت من أجل، قلت ما هذا يا والد؟ قال يا بني ماذا أفعل؟ رأيتك تحب هذا الشيء ولا أحب أن أمنعك عما تريد، أما لو كان باختياري وهو ما أريدك أن تفارقني. قال والله ما ثمرت إلا أن قبلت قدم هو جلس أبكي عنده. الوالدان فيهما رحمة، ما يستطيع الوالد إذا رأت تريد شيئا يصدك عنه، والوالد أرحم من الوالد. لا يعتبر الشاب بكون الوالد يقول اذهب، إذا قال اذهب قل لا لا أذهب، بل أجلس عند قدمك وأقضي حوائجك. فقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فإن الجنة تسن. الوالدان يحتاجان إلى وفاء، إلى رد الجميل، إلى إحسان مهما كان. لو شفت أن الوالد يقول لك اذهب إلى طلب العلم فتذهب إلى طلب العلم، ولكن بقدر تجعل حاجة بين عينيك، ولا تنتظر منه. إذا كنت تريد الرحمة والرضوان والتوفيق من الله وسعادة الدنيا والآخرة، فلا تنتظر من والدك يوم من الأيام أن يطلب منك شيئا. أنت الذي تقضي حوائجه، وأنت الذي تبادره وتسبقه إلى حوائجه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بالبر وأن يجعلنا من أهله، ونسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى في هذا المجلس المبارك أن يسبغ شعابيب الرحمات على من كان منهم من الأموات من الآباء والأمهات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واوسع مدخلهم واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اشفق عليهم شآذيب الرحمات واجعلهم عندك في نعيم الجنات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وصحبه. قامت بتسجيل هذه الماده تسجيلات الامام البخاري الاسلاميه بمكه المكرمه.